قال الإمام النسائي رحمه الله: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها. المقصود من هذه الترجمة أن الإمام قبل أن يدخل في الصلاة يدعو المأمومين إلى التراص وإلى التقارب بين الصفوف، بحيث يكون بعضها قريب من بعض، وكذلك بالنسبة للصفوف كل صف يسوى بأن يكون على سمت واحد لا وجاج فيه ولا تقدم ولا تأخر ولا فجوات وخلل يكون بين الصفوف، وإنما يكون هناك التراص والتقارب بحيث يتصل المنكب بالمنكب والركبة بالركبة والقدم بالقدم، وأن يقارب بين الصفوف فلا يكون الصف بعيدا عن الصف، وإنما يكون كل صف قريبا من الذي قبله. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقبل عليهم بوجهه، أو كان يقبل عليهم بوجهه، يعني قبل أن يدخل في الصلاة يتجه إليهم ويقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري، أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. فقوله أقيموا صفوفكم يعني هو تسويتها وإقامتها، إقامتها تسويتها، لتقيمن صفوفكم أي لتسون صفوفكم، أقيموا صفوفكم سووا صفوفكم. ثم قال: وتراصوا فيها، يعني مع كونها تكون مستقيمة على سمت واحد لا بد أيضا من التراص والتقارب حتى لا يكون هناك فجوات. ثم أيضا تتقارب الصفوف ولا ينأى بعضها عن بعض ويكون بعضها بعيدا عن بعض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا سبق أن مر في الدرس الفائت في حديث أنس: فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم بين يدي. وهذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها خاصة في الصلاة، يعني ليس هناك شيء يدل على أن ذلك يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة، وإنما جاء في الحديث حصوله له صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو من معجزاته. ولهذا أورده البخاري رحمه الله في علامات النبوة، علامات نبوة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد: أخبرنا علي بن حجر، وهو علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي، ثقة حافظ، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يروي عن إسماعيل، وإسماعيل هو بن جعفر، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقد سبق أن مر إسناد مثل هذا الإسناد في لعله 874، يعني شوف 874 700 لأن هذا 873 784 784 نعم 784 الإسناد مثل الإسناد تماما. وذكرت فيما مضى أنه سليمان أنه إسماعيل بن علية, وإسماعيل بن علية من شيوخ إسماعيل شيوخ علي بن حجر, لكن في هذا الإسناد وفي الإسناد الذي معنا هو إسماعيل بن جعفر, قد ذكر هذا المزي وسماه في تحفة الأشراف. يعني في الإسنادين هو إسماعيل بن جعفر وليس إسماعيل بن علية, فيعني يشطب على ابن علية هناك ويكتب مكانه ابن جعفر. وإسماعيل بن جعفر ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وكذلك إسماعيل بن علية ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, إلا أنه في هذا الإسناد يعني شيخ علي بن حجر في هذا الإسناد هو إسماعيل بن جعفر كما ذكر ذلك المزي في تحت الأشراف. يروي عن حميد ابن أبي حميد الطويل, حميد ابن أبي حميد الطويل وهو ثقة مدلس خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وذكر في ترجمته أنه توفي وهو قائم في الصلاة, توفي وهو في صلاته رحمة الله عليه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل وعمر طويلا حتى أدركه صغار التابعين ورووا عنه, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأنس رضي الله تعالى عنه أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي, لأن أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات التي يكون فيها بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص, لأنه ليس عنده ثلاثيات. وقد ذكرت فيما مضى أن أصحاب الكتب الستة 3 منهم عندهم ثلاثيات, وثلاثة ليس عندهم ثلاثيات بل أعلى ما عندهم الرباعيات. فالذين أعلى ما عندهم الرباعيات مسلم وأبو داود والنسائي, مسلم وأبو داود والنسائي, هؤلاء ليس عندهم ثلاثيات, أعلى ما عندهم الرباعيات. أما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد, كلها بإسناد واحد, أي 5 الثلاثية عند النساء عند ابن ماجه إسنادها واحد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي مخرمي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال تراصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق, فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال تراصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق, فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فقوله حاذوا بالأعناق يدل على المساواة وأنها على سمت واحد لا تقدم ولا تأخر. وقوله راصوا يعني يدل على التقارب بين كل شخص وغيره، ويكون هذا إلى جهة الإمام، بحيث أن من كان إلى أن الصفوف يقرب، أن الصف تسد الفجوات إلى جهة الإمام، وإذا كان هناك فجوة يقرب إلى جهة الإمام، ثم كل واحد يتبع الذي يليه إلى جهة الإمام، إن كان الإمام من جهة اليسار بأن كان في ميامن الصف فإنه كل واحد يقرب إلى أخيه من جهة يساره إلى جهة الإمام، وإن كان في عن يسار الإمام يعني في أيسر الصف فإنه يقرب إلى جهة اليمين، يقرب إلى جهة اليمين. فالمحاذاة بين الأعناق فيها أنهم على سمت واحد، ما في تقدم ولا تأخر، والتراص على المهي فجوات، والمقاربة بين الصفوف يعني معناه كل صف يكون قريب من الآخر، ما يكون هناك مسافة تكون بين الصف والصف، وإنما يكون كل صف قريب قريبا من الآخر. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إني أراكم من وراء ظهري، وهذا مثل الذي قبله. إني لأرى الشياطين تدخل، نعم، إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف، تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. والمقصود من ذلك إذا كان هناك فجوات وليس هناك تراص، يعني معناه يكون هناك فرج للشياطين، وتدخل الشياطين من بين الأفراد المتباعد بعضهم عن بعض، وإذا حصل التراص والتقارب لا يحصل هذا للشياطين. وقوله كأنها الحذف المقصود بها أولاد الغنم الصغار، أولاد الغنم الصغار يعني معناه كأنها إياها، يعني تشبهها، يعني في وهذا فيه أيضا يعني معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، كونه يرى الشياطين تدخل من الصفوف أو بين الصفوف أو بين يعني في الصف، يعني إذا كان هناك فجوات كأنها الحذف التي هي أولاد الغنم الصغار. والتقارب بين الصفوف يكون فيه عدم حصول هذا من الشياطين التي تدخل بين الصفوف. ثم أيضا يحصل أيضا مع ذلك تفاوت القلوب وتنافر القلوب الذي أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: لتسوون صفوفكم ولو يخالفن الله بين قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك، أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك، نعم، محمد بن عبد الله المبارك المخرمي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري، هذا المخرمي أو مسلم؟ البخاري، البخاري ومن؟ البخاري وأبو داود والنسائي، خرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي، ما خرج له مسلم ولا الترمذي ولا ابن ماجه. أيوة. حدثنا أبو هشام، حدثنا أبو هشام وهو سلمة، نعم، سلمة المخزومي، المغيرة بن سلمة، نعم، المغيرة بن سلمة، المغيرة بن سلمة المخزومي، نعم، المغيرة ابن سلمة المخزومي، وهو ثقة خرج حديثه، ثقة ثبت خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له الترمذي، وما خرج له البخاري في الصحيح، وما خرج له البخاري في الصحيح، وإنما في الأصول، وإنما خرج له تعليقا، خرج له في الصحيح تعليقا لا في الأصول، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوه. حدثنا أبان. حدثنا أبان وهو بن يزيد العطار. أبان ابن يزيد العطار وهو ثقة له أفراد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي إلا ابن ماجه. نعم. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا قتادة. حدثنا قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. نعم. قال حدثنا أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد تقدم ذكره. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصف الأول ثم يتراصون في الصف. ثم أورد النسائي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند الله وعند ربهم عند ربهم أو كيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصف الأول ثم يتراصون في الصف ثم يتراصون في الصف. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، يعني هذا كونه يأتي بما يريد أن يعلمهم إياه بهذه الصيغة التي هي الاستفهام والتي هي العرض، هذا يجعلهم يستعدون ويتهيئون ويتشوفون ويتشوقون إلى معرفة ذلك. ولهذا قالوا وكيف تصف الملائكة؟ فقال يتمون الصف الأول ثم يتراصون في الصف. فمثل هذا التعبير فيه لفت الأنظار وحفز الهمم وجعل النفوس تتطلع وتتشوف إلى ذلك الشيء الذي مهد له بهذا التمهيد وقدم له بهذا التقديم. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم. ثم أيضا هذا يدل على أن الملائكة تصف عند الله عز وجل وأنهم يكونون على هذه الهيئة التي وصفها رسول الله وأنهم يتراصون في الصفوف أنهم يتراصون في الصفوف. وقد جاء في الحديث عند ابن ماجة قال يتراصون في الصفوف. ايش اقوله؟ هنا هذا الحديث؟ لا اقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ اي ايوه. وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصف الأول. قال يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. يعني عند ابن ماجه يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. وهنا قال يتمون الصف الأول. وفي عند أبي داود الصفوف المتقدمة الصفوف المتقدمة. ويحتمل أن يكون المقصود بقوله الصف الأول مراد به الجنس، يعني التي هي الصفوف الأول كما جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه. ويحتمل أن يكون مقصود بذلك أن الصف الأول هو الذي يبادر إليه وهو الذي يتم قبل أن يبدأ بغيره، يتم قبل أن يبدأ بغيره كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان شيء نقص فإنه يكون في المؤخر. وسيأتي هذا الحديث أنه يتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقص فإنه يكون في المؤخر. أخبرنا قتيبة يقول نسي أخبرنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر من الرواية عنهم، وكثيرا ما يأتي ذكر قتيبة في سنن النسائي، بل أول حديث في سنن النسائي هو من رواية شيخه قتيبة. حدثنا الفضيل بن عياض، وهو ثقة فاضل زاهد، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي البصري الكوفي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المسيب بن رافع، وهو ثقة خرج حديثه الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن تميم بن طرفة وهو أيضا ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له الترمذي ولا البخاري. عن جابر بن سمرة صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وحديثه أخرجه الجماعة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث جابر بن سمرة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: فضل الصف الأول على الثاني. وقال: أخبرني يحيى بن عثمان الحمصي قال: حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة. ثم ورد النسائي فضل الصف الأول على الذي يليه، فضل الصف الأول على الذي يليه. ورد في حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني مرة واحدة، وجاء في سنن ابن ماجة كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة واحدة، وهذا يدل على فضله، وهذا يدل على فضل الصف الأول على الذي يليه، وأن ذلك يقتضي الحرص عليه. وقد جاء في ذلك أحاديث أخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها، وقوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهنا يدل هذا الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف الأول ثلاثا وللثاني واحدة على فضله، وهذا من جنس ما جاء في المحلقين والمقصرين في عند الفراغ من النسك. الرسول دعا المحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، وذلك دال على تفضيل الحلق على التقصير، وهذا دال على تفضيل الصف الأول على الذي يليه، حيث دعا لأصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وما ذاك إلا لأن أصحاب الصف الأول يعني يأتون مبكرين ويكون مكثهم في المسجد أكثر ويكونون قريبين من الإمام، فكل هذه ميزات ظفروا بها. ومن ما حصل لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الصف الأول ثلاثا، والذي عند النساء يصلي بمعنى يدعو، لأن الصلاة معناها الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم، فإن الصلاة هنا المراد بها الدعاء. والحديث عند ابن ماجه فيه ذكر الاستغفار وهو الدعاء، الإسناد. أخبرني يحيى بن عثمان الحمصي ثقة صدوق خرج له ابن داود والنسائي وابن ماجه. صدوق صدوق عابد اي نعم صدوق عابد نعم. صدوق عابد اخرج له ابو داود والنسائي ابو داود والنسائي وابن ماجه ابو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثنا بقية بقية هو ابن الوليد الحمصي أيضا الحمصي أيضا وهو ثقة صدوق كثير وهو صدوق التدليس. كثير التدليس عن ضعفة وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفة وقد خرجه البخاري تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن بحير نعم عن بحير بن سعد وفي بعض النسخ سعيد وبحير بن سعد ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة نعم خرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة خرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة بحير بن سعد الحمصي وهو حمصي أيضا عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان وهو أيضا حمصي خرج له الجماعة نعم ها؟ خرج له أصحاب الكتب الستة عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير وهو أيضا حمصي خرج له ثقة جليل خرج له البخاري في الأدب ومسلم الأربعة ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن العرباض بن سارية عن العرباض بن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب السنة الأربعة وهو وقد سكن حمصة فعلى هذا يكون الإسناد مسلسل بالحمصيين مسلسل بالحمصيين لأن كل رجاله من أهل حمص كل رجاله من أهل حمص يحيى بن عثمان الحمصي وبقية بن وليد الحمصي وبحير بن سعد الحمصي وخالد بن معدان الحمصي وجبير بن نفير الحمصي والعرباض بن سارية الذي سكن حمصة. قال الصف المؤخر وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الصف المؤخر الذي هو آخر الصفوف الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها والرسول صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول ثم الذي يليه وما كان من نقص فليكن في الصف الأول في الصف المؤخر وما كان من نقص فليكن في المؤخر أي الصف المؤخر في الصف المؤخر ولا المؤخر وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر في الصف المؤخر وما كان وما وإن كان وإن كان نقص فليكن في المؤخر في الصف المؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد إلى أن يتم الصف الأول ولا يبدأ الصف الثاني إلا إذا تكامل الصف الأول يعني لا يجوز أنه يبدأ الصف الثاني والصف الأول في أطرافه فجوات بل الواجب هو إكمال الصف الأول ثم إذا امتلأ الصف الأول يبدأ الثاني وإذا كمل الثاني ولم يبق فيه نقص يبدأ الثالث وإن كان نقص فليكن في المؤخر ما يكون نقص الأول ولا في الثاني ولا في صفوف متقدمة بل الواجب هو يعني إتمام الصفوف الأولى فالأول الأولى فالأول. نعم الإسناد أخبرنا إسماعيل مسعود نعم يقول نسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود التعبير بأخبرني وأخبرنا عند المحدثين المراد به أن التلميذ إذا كان أخذ من الشيخ وحده فإنه يعبر بأخبرني يعبر بأخبرني وإذا أخذ ومعه غيره يعبر بأخبرنا، يعبر بأخبرنا. وقد يأتي ذكرنا يعني للإنسان إذا كان وحده، لكن الغالب أنهم يفرقون بين أخبرنا وأخبرني، بأن أخبرني يستعملها المحدث إذا كان أخذ من شيخه وليس معه أحد عند التحديث، وإذا كان أخذ عنه هو وغيره فإنه يقول أخبرنا، يعني أخبره وأخبر غيره معه، يعني أنه أخبر جماعة هو واحد منهم، أخبر جماعة هو واحد من هؤلاء الجماعة. وإسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود ثقة خرج له النسائي وحده، وكنيته أبو مسعود، هو بصري ثقة خرج له النسائي وحده وكنيته أبو مسعود. وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنية اسم أبيه، وفائدة معرفة ذلك ألا يظن التصحيف فيما لو قيل إسماعيل أبو مسعود، إسماعيل أبو مسعود، فإن من لا يعلم ذلك إذا وجد أبو بدل ابن يقول هذا تصحيف، يعني صحفت ابن وصارت أبو، ومن يعلم ذلك يقول لا تصحيف لأنه ابن مسعود وهو أبو مسعود، هو ابن مسعود وهو أيضا أبو مسعود. عن خالد، عن خالد بن الحارث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد، قال حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة وهو ثقة قيل إنه من أثبت الناس في حديث قتادة، وهو هنا يروي عن قتادة، يروي عن قتادة، وحديث سعيد بن أبي عروبة عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، عن قتادة ابن دعامة السدوسي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر قريبا. عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره قريبا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.